أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع. وبينهما أنه يرجع ولا يجزم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه كلمة وحاج لك بها عند الله ولم يجزم. نعم. أنه هي تقديم الشهادة. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عم أبي طالب. نعم. وما ذكرت النظر دليلنا. لا ذكرنا. عدها شيخ. كيف؟ ها؟ قلنا إنه إذا كان كافرا فإنه يؤمر، وإذا كان مسلما فإنه لا يؤمر إلا هنا. لا، العلة النظر. النظر هو أن قلنا إذا كان كافرا فلو فرض أنه رد ذلك لم نخسر شيئا لأنه ما زال على كفره، لكن إذا كان مسلما وفرضنا أنه رد صار خسارة عظيمة. نعم. يقرأ ياسين على موتاه، هل هو صالح لخفي والسري لجهر والسر؟ إيه صالح، ولهذا تقول قرأت على المريض بالمعوذات مثلا. لا، وإن لم يسمع يصح أن يقرأ بعض الموت لا لا يصح. يقول شهر السلام من قراءة على الأموات بدعة، ما هو صحيح. هو غير مقيد، لكن ما فائدة من قراءتنا عليه وهو ميت؟ لا، الرحمة ندعو له. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من حضر الميت أمر له أن يدعى، قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذا قال ميت أشهد أن محمد رسول الله هل يصلى عليه ويبصر القتل؟ هذا ينبني على اختلاف العلماء في هذه المسألة. صحيح. والله أنا أتردد في هذه المسألة، لأنه كونه يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما يكفي. كيف؟ أنا الإخلاص، أنا التوحيد. النصراني يقول أشهد أن محمد رسول الله، لكن ما يقول أنه رسول للناس كافة. يعني يحكم عليه بالأصل فقط. أي نعم. نعم. تفصيل اللي فصل خالف في علاج المسيح للكعبة. لا خالف ما قال، ما أراد الحكم، لكن يقول لا يطرب للموسيقى إلا إنسان في قلبه مرض، في قلبه بلاء. يجوز يا شيخ علاج الكافر والموسيقى؟ أبدا ولا يجوز. عجل قال عالجهم بشرب الخمر، نعطيه شرب الخمر. نعم. ايش نعم. لا قوة الإيمانية. إذا علمنا أن الرجل هذا قوي الإيمان وأنه يعني عنده يقين، ليس كالإنسان الضعيف. نعم. إيش؟ كان المفتضل يا شيخ من غير أنه على الحديث الذي ورد في فضل قراءة ياسين على الميت لا تجوز وأنها لا تصح، والذي حضر يا شيخ يرى أن هذا الحديث صحيح، هل يقرأ عليه شيخ ولا لا؟ لا يقرأ عليه، لأنه لا يزيده إلا ضيق صدر. لكن هو بالنسبة له يا شيخ إيه، لكن يقرأه لمصلحة الميت المحتضر. فإذا كان لا يرى أنها مشروعة فإنك إذا قرأتها عليه لا تزيده إلا ضيقة صدر وغضبا، يقول أنا أرى أنه من مشروع، يروح يضادني. تحدي تكون هذه المسألة، تحدي المشاعر. نعم. ها؟ إيه؟ ما يمنعها، لأن شهادة محمد رسول الله تابعة، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع الشهادة لا إله إلا الله ركنا واحدا. ما يمنع، يعني نحن نقول إذا قال لا إله إلا الله كفى، لكن لو قال أن محمد رسول الله ما يمنع أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لأن الشهادة بالرسالة من تتميم أو من تمام الشهادة لله بالتوحيد.

وهذا هو المراد. المراد بثوب ليس قميصا ولا سراويل، ولكنه خرقة للحاف. أين من أجل عورته، عورته وبدنه. نعم. له إذا غمضها ورفع يده ينظر إن انفتحت عادت غميضة، وإن بقت فقد حصل المقصود. نعم. عندما إيش؟ إيش؟ يؤخر. ما ذنبه؟ ما له ذنب. هو ما له ذنب، ما عليه ذنب. ما عليه ذنب، لكن لا، لأن قوله قدموني قدموني يدل على أن فعلهم له أثر فيه. ما إيش؟ أي؟ لا ما يسأل. حتى لو جلس 10 سنين، لدامه ما سلم وانتهى أهله منه. فهو في عالم الدنيا إلا إذا وضع في القبر أو فيما يقوم مقام القبر، كما لو كان كما لو مات في بحر وألقي في البحر. لا لا ما يسأل، حتى يكفن ويصلى عليه ويسلم. نعم يا عبد الرحمن. يمكن لأجل إزالة التشويه، أنه يوضع عليه قطنة، نعم، وخرقة تلف. شيخ سلمك الله، ما ينتهي استدلال بالحديث أبي قتادة على أن الميت ما يدفن حتى يقضى عنه الدين؟ لا، لأن الرسول قال صلوا على عليه، لكن هو عليه الصلاة والسلام تأخر لأنه كان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له. أبي قتادة على أن الميت ما يدفن حتى يقضى عنه الدين؟ لا، لأن الرسول قال صلوا على عليه، لكن هو عليه الصلاة والسلام تأخر لأنه كان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، فلما فتح الله عليه قال من مات وعليه دين فهو عليه. قول بعض أهل العلم أنه ينبغي إرسال الوصية قبل أن يصل الميت، هل ليس هناك حقوق متعددة بتركة الميت أولى من الوصية كتجهيز الميت؟ هو الآن بجهزه، هو الآن بجهزه قبل التجهيز. أي نعم، بس هو يعني نشتغل بهذا وهذا، ما في منافات. يا بعض العلماء يرى أنه لا بأس أن لا يصلي عليه إمام البلد كالقاضي أو الأمير أو ما أشبه ذلك، لما فيه من ردع الناس عن التهاون بالديون. اي يجوز ان يصلي عليه لا شك، ولهذا كان الخلفاء الراشدين فيما نعلم لا يسالون عن الديون. وبعض العلماء يقول هذا خاص بالرسول، لكن اخرون قال لا، انه عام للرسول ولغيره، اذا فيه مصلحه ردع الناس عن التهاون بالديون، خصوصا في عصرنا الان. تجد الانسان الان يتدين ياخذ سياره مثلا لنقل ب50,000 مع أنه يكيل سيارة ب20,000. نعم، ثم لا شراء سيارة ب50,000 راح يضربه بعد 5,000 أو أكثر. نعم بدر. Thank you.